تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، انو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم. يعني الحلقات عمالة تمشي وعمالين نقرب من النهاية، والبرنامج حلقة ورا حلقة. وفاكرين في الكلام اللي في الأول خالص لما قلنا إحنا نفسنا البرنامج ده، الجنة في بيوتنا ده، نفسنا يبقى عامل إزاي؟ ففكرناكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الجنة: قلوبهم قلب واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوبهم قلب واحد، هدف واحد، روح واحدة، تفاهم واحد. نفسنا بيوتنا تبقى كده. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى أكرم علينا إن بيوتنا في الدنيا بقت زي الجنة، ويكرمنا إن شاء الله بالجنة في الآخرة بإذن الله. يعني دون اللي احنا بنأمل فيه، وده اللي احنا نفسنا نحققه. وكل يوم بيقرب رمضان إن هو يخلص، نسألكم نفس السؤال ونراجع معاكم نفس الحكاية: ها يا جماعة، أخباركم إيه؟ العبادة كأسرة مع بعضها عاملة إيه؟ بنقوم الليل مع بعض، بندعي ربنا مع بعض، بنذكر ربنا مع بعض. فاكرين الاتفاق اللي اتفقناه ان احنا السنة دي لن أعيش لنفسي، سأعبد ربنا مع أسرتي؟ هنصلي سوا ونذكر ربنا سوا وندعي سوا، وحيكون دعاء جميل تحضره الملائكة ويقبله الله سبحانه وتعالى. حاجة دعاء غير الدعاء الفردي اللي تعودنا عليه. أنا وأبويا وأمي وأخواتي بندعي، بنقول يا رب. أنا ومراتي بنقول يا رب مع بعض، بنذكر ربنا مع بعض. العيلة كلها بتقول مع بعض لا إله إلا الله. العيلة كلها بتسبح مع بعض. يلا يا ولاد تعالوا نقولوا كلنا مع بعض الحمد لله، ونفتكر نعمنا، نعم ربنا علينا. وتختلط الأصوات، صوت ابنك مع صوت بنتك مع صوت مراتك مع صوتك: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يا رب يا رب، ويكون إن شاء الله بإذن الله. طيب احنا حلقة النهاردة حلقة الحقيقة زي كده ايه، عارف لما تكون عايز تحط تقالة عشان الورق ما يطيرش؟ فاحنا بعد رمضان هنطير. ويا ترى هنفضل ثابتين ولا مش هنفضل ثابتين؟ فحلقة النهاردة حلقة عاملة زي حاجة تقوم مثبتة، تقول لك دي من الحاجات اللي ممكن تخلي العيلة متماسكة مترابطة بعد رمضان. احنا طول رمضان عمالين نفكركم بالعاطفة، وعمالين نفكركم بالعبادة سوا، عمالين نفكركم بالحب بين الزوج وزوجته وبين الأهل وبين الأب وابنه، عمالين نفكر على حتة العاطفة وحتة الإيمان. بس حلقة النهاردة مختلفة. حلقة النهاردة تقالة جامدة قوي قوي قوي، لو عرفنا ننفذها هتتنقل العيلة بتاعتنا أيا كان حجمها علاقة غير عادية وتفاهم غير عادي. وكل اللي أنا قلته في الحلقات السابقة من المشاكل والجزر المنعزلة والأسرة المتفككة أنت لا تتخيل. الأسرة دي هتتربط ببعضها بحب وود وتفاهم وعلاقات سخنة، والبرود يسيح والتلج اللي بيننا يسيح، وتبقى الأسرة جامدة ماسكة في بعضها حاجة لا تتخيلها. إيه هي الحكاية دي؟ وأنا من الأول بقول اللي أنا هقوله النهاردة قليل اللي هيعمله. ده مش يأس، ده معرفة بالواقع، ده كلام واقعي. اللي هيعمله قليل، واللي هيعمله قليل مش عشان هو ما ينفعش اللي أنا هقوله، لكن عشان احنا مش متعودين على اللي أنا هقوله ده، مش متعودين عليه فمش هنعمله. وأنا كل أملي في الحلقة دي، طب بتقولوا ليه؟ كل أملي في الحلقة دي 5000 عيلة. شوفوا العالم العربي فيه كم أسرة؟ ملايين الأسر. أنا عايز 5000 أسرة. لو الفكرة بتاعت النهاردة نفذتها 5000 أسرة، أنا بقول في حاجات كبيرة هتتغير. إيه حلقة النهاردة؟ حلقة النهاردة كل دي مقدمات. حلقة النهاردة عاملة زي الرزق. يعني إيه زي الرزق؟ يعني ممكن ترزق بيه وممكن ما ترزقش، رزق خاص مش مادي، لكن لو رزقت بيه يا بختك. إيه بقى الموضوع وإيه حلقة النهاردة؟ لازم أسرتنا يكون لها هدف. إيه هدف أسرتك؟ حلقة النهاردة بتقول تعالوا نتجمع كعيلة، نقعد إحنا الاتنين أنا ومراتي، لو إحنا زوجين بس، أنا ومراتي وولادي، أنا وإخواتي وأبويا وأمي، ونقعد نفكر بعد الحلقة دي ما تخلص. تيجوا نحط هدف للعيلة بتاعتنا، إحنا عايزين نعمل إيه؟ تيجي نكتب هدف، تيجي نكتبه ونعلقه ونبروزه ونتفق عليه. الأسرة دي عايزة تعمل كذا، تيجي نحط له مدة زمنية. مستاهلة، هنتعب في الأول ومش هتاخد قعدة، دي هتاخد قعدة واتنين وتلاتة. هنتجمع بعد الحلقة دي على طول، وبركة رمضان وبركة تجمعنا، وهنصلي ركعتين الأول وهندعي وهنقول يا رب افتح علينا بفكرة ارزقنا بهدف للأسرة، ومش هنلاقي كلام في الأول نقوله، وبعد كده حد هيقول كلمة، هنقول طب احنا أمنياتنا ايه، طب احنا أحلامنا ايه، ونقعد نفكر. ومحدش هيعمل الحكاية دي لوحده، ما ينفعش أب لوحده يحط حلم الأسرة، ده لازم الأسرة مع بعضها، أنا ومراتي، أنا ومراتي والولاد، حتى لو عندهم 7 سنين وثمان سنين. ونكتب ونقول عايزين نحقق دي بعد 3 سنين. تخيل ممكن يحصل إيه بعد 3 سنين، يوم ما نحتفل حفلة الأسرة بتنفيذ الهدف. متخيل الولاد دول هيطلع معادنهم عامل إزاي في المستقبل؟ هيطلعوا ولاد غير عاديين، هيكسروا الدنيا، هيعدلوا الدنيا، بلاش هيكسروا الدنيا، هيظبطوا الدنيا، لأن الولاد دول داقوا في وسط عالم عربي ما فيهوش أهداف، داقوا إنهم عملوا هدف وهم صغيرين وتحقق قدام عينيهم، والبيت عمله. ليه أنا بقول الحلقة دي صعبة؟ وليه بقول ما حدش هيعملها إلا القليل؟ وهم في الآخر هيطلعوا 5000 أسرة، ده الأمنية إنهم يبقوا 5000 أسرة. لأن خلينا منطقيين، لأن إحنا عايشين في عالم العربي ما فيش فيه أهداف، الدنيا ملخبطة. لو سألتك إيه هدف المدينة اللي أنت عايش فيها؟ ما أعرفش. أنت مواطن في بلد، إيه هدف البلد اللي أنت عايش فيها؟ ما أعرفش، ده واقع العالم العربي، وبالتالي إحنا جزء من هذا الواقع، وبالتالي فما حدش عنده أهداف. وأبويا وأبوك وأنا وإنت ما حطناش أهداف لأسرنا، وبالتالي الموضوع صعب جديد علينا. لكن الأسر اللي هتحط أهداف دي وربنا يرزقها بفكرة وتحط هدف عشانها، دول اللي ولادهم بعد 20 سنة هيقودوا ملايين الشباب التانيين. لأن أم أحمد زويل حطت له هدف وعلقته له على الباب، هذه حجرة الدكتور أحمد زويل، وهو عنده 5 سنين. وكبر الموضوع كبر الموضوع كبر الموضوع، وكان شرطها إنك في الابتدائية لازم تجيب مجموع كذا، وده هدفنا أنا وأبوك وإنت، فجاب المجموع فكبر الهدف، فبدأ يشوف ده احنا أحلامنا ممكن نشوفها وإحنا مفتقدين الحاجة دي في بلادنا. فال5000 دول ولادهم هيقودوا بقية ولادنا كلنا، لأن دول هيبقى عندهم إمكانيات مش موجودين عند بقية ولادنا. فأنا مش عايز غير 5000. أنا بأخاطب بهذه الحلقة 5000 عيلة تراسلني بعد الحلقة دي على النت ويقولوا إحنا هدفنا كذا، وإحنا نساعدهم من خلال النت في صياغة الهدف ده وتوضيحه ونتفق عليه ونساعدهم في الحكاية دي، ونقول ولادهم دول قادة المستقبل، وكل ولادي وولادكم تابعين ليهم، وحيكون كده، والتاريخ بيقول كده إن اللي كان عندهم أهداف هم اللي نجحوا. حلقة النهاردة أنا مش ببصلها من ناحية النهضة، وإن كانت كلامي ده بيقول إنها تعمل نهضة، أنا ببصلها من زاوية تانية، زاوية لمة العيلة اللي هو هدف برنامجنا. لمة العيلة، إزاي نخرج من رمضان بعد العبادة دي وبعد القرب من بعضنا كأسرة؟ مش كل واحد راح لحاله، مش كل واحد نسي وانتهى. مش إحنا كنا بنقول حديث الآية إبليس وهو بيقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إبليس كان بيقول دول بعد رمضان هيرجعوا زي ما كانوا، أنا ظني فيهم كده، ولقد صدق ظنوا فيهم طلع في محله، أول ما شاور لهم رجعوا زي ما كانوا بعد رمضان إلا فريقا من المؤمنين. تخيل ابنك بيقول لك يا بابا احنا رايحين فين، هو مش هيقول لك لان ما حدش بيقول في العالم العربي، احنا بنعمل ايه، احنا هدفنا ايه، مش عارف يا ابني، هدفنا ان انت تطلع كويس، كلام عام، هدفنا ان احنا نربي، كلام حلو على فكرة ورسالة كبيرة، بس ده رسالة عامة. ايه الهدف بقى، عايز تعمل ايه بعد سنتين، تربيه يعني ايه، عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ احنا عندنا كلمه الهدف في الاسلام هو كلمه النيه، دي قالت به الاسلام. ده انت هات اي كتاب حديث، اول حديث في اي صحيح من كتب الاحاديث، ان اول حديث انما الاعمال بالنيات. ايه هدفك من العمل؟ تخيلوا يا امه محمد، امه 1,400,000 ما عندهمش اهداف، واول كلمه في حديثهم انما الاعمال بالنيات، وهيطلعوا من رمضان صمنا. طب عايزين تعملوا ايه بعد رمضان؟ يا عم خلي البساط احمد يقدينا ماشيين، اقف اقف اقف شويه، انت عايز تعمل ايه؟ يقول لك ما خطا ما خطا عمر بن عبد العزيز خطوه الا وله فيها نيه. انا بعمل دي ليه؟ انتوا حضرتكوا بقى اتجوزتوا؟ بقى لكم كام سنه متجوزين؟ جبتوا عيال؟ عايزين ايه؟ ممكن يا شباب تسال نفسك، انا ايه هدفي من اسرتنا دي؟ خلي بالكم يا جماعه، الحلقه دي شديده العلاقه بتربيط الاسره. ليه؟ الناس دلوقتي الرجاله بيهربوا على الشغل من البيت، ويقضي اغلب وقته في الشغل بمزاجه، ويبقى قاعد في البيت ايده بتفكك على التليفون عشان يعمل مكالمه للشغل. عارفين ده بيحصل ليه؟ والستات بتزعل وبتتخانق. عارفين الفكره ايه في الاخر؟ الفكره ان الانسان ربنا خلقه بيحب الانجاز، عايز ينكز ويعطي ويتحدى، وهو ده ربنا خلقه كده. فبيروح الشغل بيلاقي الكلام ده، عايزين نحقق كذا والمدير وفي مكافآت وفي كذا وعايزين نوصل لكذا والمستهدف كذا، بيروح البيت بيلاقي ركود، بيلاقي هتقول يعني هنحط بقى شغل في البيت وفي هي الدنيا كده. فيروح البيت ما يلاقيش حاجة، يلاقي صمت، ركود، ملل، يلاقي نفسه بغريزته البشرية عايز الحتة اللي فيها إنجاز. يعني كأني عايز أقولك حاجة دمها خفيف بالهندسة، الأسرة اللي من غير هدف عايشة حياة دورانية لغاية ما يجي لهم غثيان وإيه ويستتقلوا دم بعض. وفي مثل بريطاني دمه خفيف قوي، بيقولك المعسكر الذي تسوده البطالة الفاضي يجيد الشغب. نبدأ نفتعل المشاكل في البيت، مفيش حاجة جوه البيت، ده لازم يبقى في حركة، فتبقى حياتنا حياة دورانية. بينما الأسرة اللي عندها هدف حياتها حياة خطية، خط مستقيم رايحين لدي، وطول ما احنا رايحين لدي ايدينا في ايدين بعض علشان عايزين نجيب دي، عشان لمعة في عينينا، نفسي انا ومراتي وولادي نجيبها. حاجة رهيبة. انا خلي بالكم حلقة النهاردة دي مفتاح سحري. لو معاك لو ربنا رزقك، اصل ده رزق ان يبقى معاك، ان يبقى اسرتك فيها هدف، ده رزق، ده مش شطارة، مش شطارتك انك حصل على مؤهل من جامعة كذا فتعرف تحط هدف لاسرتك، ولا انك انسان بسيط ما بتعرفش تقرا وتكتب يبقى ما تعرفش. رزق من ربنا وتحدي اسره. اسره عايزه تطلع ولادها يقودوا العالم العربي، اسره اختارت كده لان دول هيبقوا غير عاديين ايا كان الهدف اللي هم حاطينه ايه. ال- ال- ال- الموضوع عارفين عامل زي، انا جبت لكم هنا حاجه دمها خفيف قوي. الهدف للاسره انا جايب معايا مغناطيس ودبابيس حطيتهم هنا ليه؟ عايز تلم الاسره، عايزهم يبقوا كده. الهدف للأسرة زي المغناطيس ده للدبابيس دي، بيلم العيلة بشكل انت لا تتخيل. أول ما بقى في هدف عايزين نحققه، وكل ما الهدف كان متصل بربنا، وكل ما كان الهدف عشان نصلح في أرضك يا رب، وكل ما كان الهدف عشان نهدي الناس يا رب، كل ما ربنا يجمعكم تجميع والخلافات تدوب طول الشهر ده، نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليل. هتقول لي ما احنا عندنا هدف، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا اصلا يوم ما جوه حد بيتجوز حد من غير ما يبقى عنده هدف؟ يعني ما كنتش اتورطت اصلا، ما انا جوزتها ليه؟ جوزتها وكان الهدف واضح جدا، جوزنا بعض عشان اعف نفسي، جوزنا بعض علشان استقر، جوزنا بعض عشان احبها في الحلال، جوزنا بعض عشان ابني بيت. صح، موافق معاك، بس ده يوم ما اتجوزته، اما الهدف خلص خلاص. يعني اللي انت بتقوله ده صحيح، بس ده خلص يوم ما اتجوزته. ايه الهدف النهارده؟ خلي بالكم الهدف اللي انا جاي اتكلم عنه بيتغير من مرحله لمرحله. واحنا مخطوبين كان في هدف، ولما كتب كتابنا اتغير الهدف، حطينا هدف تاني، وسنه اولى جواز كان في هدف، ولما ابننا كان عنده 6 سنين حطينا هدف، ولما بقى عنده 15 سنة غيرنا الهدف لهدف جديد، ولما بقيت جد وجدة حطينا هدف. أنا كل أمنيتي 5000 أسرة يعدلوا شكل العالم العربي، إن بقى في ناس بتحط أهداف مش عايشين كده يعني عشوائية الحياة زي ما احنا عايشين. حلقة النهاردة لها أثر على تجميع الأسرة وعلى أمتنا وبلادنا، ماشية في اتجاهين، في اتجاه نهضة وفي اتجاه لم شمل أسرة. عشان يبقى كلامي مش كلام نظري أديكوا أمثلة، أمثلة الناس عاشت بهدف. فأول مثل حديه مثل جاي من الغرب، واحد اسمه ستيفن كوفي. ستيفن كوفي ده راجل أمريكاني عمل مؤلفات، المؤلفات دي بتتكلم عن الطرق أو الحاجات، العادات 7 للأفراد الأكثر فاعلية، زي تكون فعال في الحياة. قالك تعمل 7 حاجات، والكتاب ده انتشر انتشار رهيب واتباع منه مبيعات رهيبة، وترجم للعربية، والراجل ده اتشهر جدا بعد في علم الإدارة بعد الكتاب ده. بس كتب في آخر الكتاب جملة: إن سر نجاحي أنني فرد في أسرة، وهذه الأسرة لها هدف ولها رسالة. كتب كده بالنص: أما رسالة أسرتنا فهي أسرة تساعد الآخرين. فهو بيقول فضلنا نتقابل أنا ومراتي والولاد ونسافر سفريات مخصوصة عشان نجيب الهدف، ونقعد قاعدة واتنين عايزين نعمل ايه مش عارفين. فبدأت أقول للولاد: طب قولوا أمنياتكوا ايه، أحلامكوا ايه، نفتح الكلام. بيقول أول 3-4 قعدات مش لاقين كلام نقوله، مش نافعة الحكاية، لكن كنا مصرين نقعد تاني. بيقول في آخر قعدة حصل سيل من الأفكار، أفكار كل واحد بيقول لغاية ما طلعت فكرة: تأليف كتب لمساعدة الأسرة والشباب في العالم ليكونوا أكثر سعادة. فقام عامل كتاب هو ومراته: العادات 7 للأسر السعيدة. وبعدين قام عامل كتاب هو ومراته وابنه وبنته: العادات 7 للمراهقين. وبعدين قام عامل كتاب بدأت العيلة تقول: إحنا هنجمع لك المادة ونجيب لك أفكار الشباب بيقولوا إيه، ونشارك مع بعض هدف الأسرة تأليف كتب. دي فكرته، تأليف كتب لإسعاد البشرية. هنوزع الكتب دي، الكتب دي مترجمة بالعربي وأنا قريتها بالعربي، وتعمل هو وولاده، واتكتب أسامي العيلة على المؤلفات اللي بعد الكتاب الأولاني الشهير اللي كل الناس عارفينه. فالكتاب بتاع الأسر اتكتب عليه اسمه هو ومراته، والكتاب بتاع المراهقين اتكتب عليه اسمه وبنته وابنه، والكتاب بتاع الأزواج اتكتب عليه هو ومراته وبنته لأن بنته ساعدتهم. ونزلوا الكتب وانتشرت الكتب دي بكل اللغات. هو بيقول كان أسعد يوم بعد ما طلعنا آخر كتاب وعملنا حفلة للأسرة وحطينا الكتب قدامنا بكل اللغات. واحد نجح له حق يقود، وله حق ان فكره يوصل. فهو بيقول انا مش فاكر ان انا عملت حاجة كبيرة اكتر من ان احنا قعدنا 4 قعدات مصرين نطلع فيها فكرة، ولما طلعت الفكرة اصرينا ننفذها، وبعد كده كل حاجة مشيت. بيقول لا تتخيلوا احنا بنألف الكتب القرب اللي بقى بيننا عامل ازاي، احنا بقينا حتة واحدة، احنا دخلنا في بعض، احنا المشاكل ما عدناش بنتكلم فيها، بقى عندنا حاجات اكبر من ان احنا نتكلم في الهيافات دي، مشاكل ايه واتخانقنا على زرار قميص مقطوع وملح زياده في الاكل، وقالت على امي وقلت على اختها. يا عم احنا بنعمل حاجه كبيره، سيبك من الهيافات دي، خلي كبر، احنا بقينا شركه في مشروع كبير. هو ده المغناطيس. هو بيقول احنا دلوقتي بندور على هدف جديد، مش بقولك الهدف بيتنقل من مرحله لمرحله، ليه؟ خلصنا، خلاص حققنا الهدف. انا عارف انت هتقول لي ايه دلوقتي، هتقول لي يا عم اللي انت بتحكيه عنه ده راجل خواجه جاي من بيئه غير بيئتنا وثقافه غير ثقافتنا. انا موافق على كلامك، فانا عامل لك مفاجاه. ايه المفاجاه؟ انا هفرجك دلوقتي على حاجه، هفرجك على اسره مصريه من الريف، اسره عاديه. الاب ممكن يكون مزارع والبنات صغيرين، والأسرة دي لها صفة عجيبة. إيه هي؟ إن الأب والأم ربنا أكرمهم ورزقهم رزقهم بأربع بنات. هتقول لي الله ما شاء الله حاجة جميلة، حاجة جميلة، بس في الريف أحيانا ما بيكونش حاجة جميلة. أحيانا بتكون مشكلة، وأحيانا بتكون أنا آسف للأسف يعني مع حبي واحترامي للبنات والإسلام ما قالش كده، بتكون حاجة يخجل منها. يوه ما بتجيبوش ولاد أربع بنات، الأب والأم تألموا ألمهم ده، طلع هدف. تخيلوا الهدف إيه؟ هم في مركز أجا قرب المنصورة في مصر، الهدف كان تيجوا نخلي الأربع بنات دول اللي الناس هتبصلنا وتقولوا مخلف بنات ويتريقوا على البنات دول، تيجوا نعلي البنات دول قوي بهدف. ايه الهدف؟ تيجي نحفظهم قرآن على أعلى مستوى، يبقوا حافظين على إيد أحسن شيوخ في مصر بيجيدوا الحفظ والتلاوة على أحسن ما يكون، وهم دول الأربع بنات اللي هيحفظوا أبناء القرية والقرى المجاورة لما يحفظوا القرآن، فنفتخر ببناتنا بدل ما كان بيتبصلهم على إنهم درجة ثانية. واتفقوا على كده، والبنات الأربعة حفظوا القرآن وحفظوه على أعلى مستوى وعلى إيد، وكان الأب بياخدهم ويسافر بيهم عشان يتعلموا على إيد فلان الفلاني وفلان الفلاني، وكانت النتيجة إن كل القرى بتبعت ولادها عشان يتعلموا على إيد الأربع إيه؟ بنات اللي كان بينظر ليهم على إنهم حاجة تكسف. بهدف أب وأم وإقناع البنات بالفكرة بقوا أسرة. تعالوا نتفرج عليهم بدل ما نتكلم، تعالوا نشوفهم مع بعض. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل. السماء أن النون حرف غني مشدد حكمه يغني بمقدار حركتين، والحركة مقدار قبض الأصبع أو بسطه، وهي موسيقى القرآن. كمل يا بنت الله يفتح عليك. الحمد لله، هدفي بدأ من 15 سنة تقريبا، أنني أحفظ القرآن في المسجد وأعلم بناتي وزوجتي حفظ القرآن. اجتمعت بهم واتفقنا على هدف واحد، وهو أنني أحفظهم القرآن. فكنت بحفظ في المسجد كل يوم وارجع البيت اعلمهم اللي اتعلمته. انما تجزون ما كنتم تعملون، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم. ربنا رزقهم لي اربع بنات، وهذه الحكمه يعلمها الله. فعندما رزقنا بالأربع بنات عندنا في الأسرة الريفية إن الولد له قيمة شوية عن البنت، وده مفهوم معظم الناس في الريف. فقررنا لهم حفظ كتاب الله لكي نقضي أو نموت عادة إن الذكر له حظ عن الأنثى، ونثبت للناس كلها إن البنات ولادنا دول وصلوا إلى اللي ما حدش وصل إليه في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة. اللي خلق الهدف دي جوايا ان انا حبيت ابين للكل والناس كلها والعالم كله ان البنت زي الولد. بابا قاعد يصر علينا اللي احنا نحفظ القران. بعدين جمعنا انا واخواتي كلنا مع بعضنا وقال لنا فايدة القران ايه، واما نحفظ هنوصل لايه او هدفنا ايه بالظبط. لما بابا بقى يجتمع معانا ويعمل لنا حوارات ويكلمنا على القران والدين والاسلام بتاعنا، فلقيته دايما اصر قال لازم نحفظ القران يا اولاد، لان القران ده هو اللي هيرفع مكانتنا دنيا واخره عند ربنا. اي شيء الانسان عايز يعمله يبدا فيه بنفسه الاول، ازاي انا مش حافظ القران وهحفظ ولاد القران؟ هي دي الصعوبه. فالحمد لله ربنا وفقنا واخذنا قرار، رغم انني ما كنتش حافظ القران بدات انني انا ووالدتهم نجتهد. بابا الاول كان دايما بيروح حلقات في المسجد ويجي يعلمها لنا، فبدأ بإصرار منه بإصرار من ماما وتصحيته بدري لنا قبل الفجر بساعة، فبدأ إن هو يحفظنا القرآن. فكنا بننافس بعض أنا وأختي فاطمة، فكنا كل واحدة فينا بتستنى الهدية اللي بابا بيديها لها على الحفظ. فكنا عشان بابا يدينا الهدايا وكده ويهدينا لهوية، كنا برضو لازم نسمع كلام بابا وكلام ماما، واللي كان بابا اللي يقوله لنا لازم يطبق لنا عليه واحنا نطبق عليه، عشان بعد كده لو سألنا فيه وما جبناش بنتعاقب طبعا. فالحمد لله لما ألحوا علينا كتير أهل القرية والقرى المجاورة بتفوق ولادي أكتر من مرة على مستوى القرية والمركز والمحافظة وعلى مستوى الجمهورية، بدأوا يلحوا عليها في فتح الكتاب. بدأت الحمد لله أفتح كتاب في المنزل عندي. فطبعا الطريق ده واخدناه ولو انه كان طريق من اصعب الطرق الشاقه للوصول الى هدف. ليه؟ لان طبعا كونك ان انت ما انتش حافظ قران وتذهب لحفظ القران انت وزوجتك وتصر على حفظ اربع بنات وتتفوق بيهم على مستوى قريتك وعلى مستوى مركزك وعلى مستوى محافظتك وتصل بيهم اكتر من مره على مستوى الجمهوريه وتحافظ على المستوى بتاعهم، ده هو التحدي وده هو الوصول الى الهدف. وان شاء الله ارجو من ربنا سبحانه وتعالى إن يوفقهم دايما ويوصلهم إلى طريق الأمان في الدنيا والآخرة، وينفعنا بالقرآن وينفعهم بالقرآن إن شاء الله. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل دي. كان أنا بعد اللي احنا شفناه دون انا بسأل نفسي تاني، بسأل نفسي اولا وبسأل كل الحاضرين، انت بقى هدفك ايه في اسرتك؟ احنا عندنا حاجة جميلة موجودة معنا هنا، ان الاسرة اللي انتوا شفتوها موجودة معنا وحاضرين كلهم. حاج حمد والبنات شرفتونا واهلا بيكم، بس تقفوا الناس تبقى شايفاكم ثواني بعد اذنكم لحظة، يعني شرفتونا واهلا بيكم و... الله يكرمكم اتفضلوا. انا بس عايز اسألك سؤال. اتفضل. انت ما كنتش حافظ القرآن فحفظت القرآن عشان تكون اول واحد قدوة ليهم وتحرك الدنيا، مش معقول؟ ان شاء الله هو ارادة ربنا فوق كل شيء، بس الحمد لله ربنا وفقني وبدأت احفظ على اساس علشان اللي انا فقدته اصلا في ايام الاولانية عايز اعوضه في ولادي، اللي انا ما قدرتش اعمله لنفسي حبيت اعمله في ولادي، وخصوصا ان هم بنات. نعم. فحبيت اثبت للعالم وللناس وللدنيا، وعرفت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث قصير قوي وله معنى كبير قوي، قال من اللي يريد الدنيا يحفظ القران واللي يريد الاخره يحفظ القران. انا كنت طماع، لانه قال ومن ارادهما معا فليحفظ القران. نعم. ما معنى الحديث؟ فكان ده برضه سبب من اسباب اصرار على حفظ القران وحفظ اولاد القران. انت فخور ان انت مخلف اربع بنات؟ طبعا الحمد لله دلوقتي في منتهى الفخر، يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني لو مش الاربع بنات دول موجودين ما كنتش قابلت واحد زي حضرتك، ما كنتش قابلت لما ناس كبيره جدا ومسؤوله. نعم. ببركه القران وبركه اولادي. نعم. فانا طبعا انا سعيد جدا جدا باولادي والحمد لله، وبدعو ربنا ان كل واحد يكون له هدف فعلا، لان احنا فعلا من 15 سنه مش من دلوقتي انا وزوجتي اتفقنا على ان احنا اولادنا ده هم تلدام ربنا ارزقنا بيهم باربع بنات لازم نحفظهم القران الا هيرفع من قيمتهم كمان، حتى لو انا معيش فلوس وعايز اجوزهم ان شاء الله جوازاتهم موجوده حتى من قبل ما هم ربنا يكرمك. فكان ده كان هدف برضه. صار انت عندك كم سنه؟ انا 18 سنه. عندك 18 سنه وحافظه كله بروايه حفصه عن عاصف، حافظه القران كله الحمد لله. بتعلمتي كم حد لغايه دلوقتي؟ يعني دخلت في 100-150 عيل بحفظوا القرآن. عملتي حفظتي فيهم قد ايه؟ ده حفظت فيهم في خلص الجزء الاول، في خلصت خمس اجزاء، في خلص ربع القرآن، وفي ماشي فوق في النص، وفي 20 جزء في يعني بيختم لسه. فرحانه ان بابا وماما اصروا لغايه ما حفظته ولا؟ الحمد لله فرحانه، ده شرف ليا كبير قوي وللعيله كلها والمركز كله والمحافظه كلها. ربنا يكرمك يا اسعي ويبارك لك. فاطمه لو عايزه تقولي لماما حاجه تقولي لها ايه؟ لا طبعا لولا الام، لان بعد حنان الام لا يمكن نلقى حنان من حد في يوم، حب الناس بيزول وبيفنى لكن حب الام يدوم، لولا الام ما كنت تكون أمك هي الأصل وهي أصل وجودك، وانت جنين كنت بأمر الله تتغذى، وانت في مهدي ملكش معين، قد ما تعبت فيك في طفولتك قم بالواجب، وانت كبير تكسب من دعوتها ثواب. يعني انت حافظة قرآن وحافظة أشعار وحافظة حاجات تانية. أنا بشكركم جدا جدا جدا يا حاجة حمد، انت وزوجتك عملتوا حاجة حلوة قوي، يعني عملت للإسلام ولبلادنا، طلعت أربعة حلوين قوي، أحلى بكتير وأقوى بكتير من أعضائك بتسجد لربنا، إن أنت طلعت من صلبك أعضاء تانية بتسجد لربنا. لكن أنا في الآخر عايز أقول اللي عايش من غير هدف كأسرة تعبانين، وبعد رمضان خايف أقول إن هم مش هيعرفوا يكملوا باللي كانوا عليه في رمضان، واللي عنده هدف هيفضلوا بيحبوا بعض كده، وهيفضلوا إيد واحدة كده، وهيفضل المغناطيس بيشدهم كده، وهتبقى علاقة خطية زي ما بقولك. لكن أنا الحقيقة ما زلت مع الأمثلة، وما زلت عمال أهزك من جوه، يا أخي حطوا هدف بقى، حطوا هدف لعيلتكم. صلاح الدين ما بقى صلاح الدين إلا بأم حط هدف، محمد الفاتح ما بقاش بمحمد الفاتح إلا بأم حطت هدف، أنت هتفتح القسطنطينية، أم وأب، وجابوا له أستاذ يساعده على تحقيق الهدف. العظماء ما بيبقوش عظماء إلا بأسر بتطلع كده. يا أسر أرجوكم كفاية بقى أن أنا إيه بربي ولادي وبعدين عايزه يطلع دكتور عشان إيه وخلاص وانتهى الموضوع على كده، ده مش هدف. أنا أعرف عيلة، مش عيلة، هو جد وجدة في سن الستينات، ولادهم اتجوزوا وخلفوا، قال لا وإحنا وبعدين هتبقى علاقتنا ببعض إيه؟ عايشين ليه؟ عايشين وخلاص، في سننا ده عايشين وخلاص. لا لا أبدا، حطوا هدف. عارفين الهدف كان ايه؟ عمارة سعيدة. هنسعد العمارة اللي احنا عايشين فيها. حاجات سهلة، حاجات سهلة، بس عايزة ناس، عايزة ناس جادة، عايزة ناس، عايزة ناس صادقة، عايزة ناس استفادت من رمضان. يا جماعة رمضان مش قضية العبادة وانتهى على كده، امنوا وعملوا الصالحات. العبادة عشان تعمل صالحات، العبادة عشان تديك طاقة، عشان تنتج، عشان تتحرك، عشان تغير، سجودك وبكائك وخشوعك وطلب ليلة القدر والاجتهاد، وعشان يحصل حاجة. مش دي خط النهاية، ليلة القدر مش نقطة نهاية، نقطة بداية. نهاية رمضان مش نقطة نهاية، نقطة بداية. ربنا بعت لك شهر عشان يديك طاقة وقوة عشان تغير الدنيا بعد رمضان. الأسرة دي يعني الجد والجدة قالوا لا يمكن هنقبل كده. عمارة سعيدة عملوا ايه؟ بدأوا يحطوا حاجات، ها هنعمل ايه؟ عزومات للعمارة، ها اتنين رحلات للعمارة، ها تلاتة تعليم سباكة ونجارة لناس في العمارة، ونجيب ناس متخصصين يعلموا ناس في العمارة، دروس خصوصية للشباب، مقراءة قرآن، تعليم قرآن، نصوم يوم ونفطر مع بعض. وحطوا على بيتهم، كتبوا على بيتهم كده، حطوا آية قرآنية بتقول واجعلوا بيوتكم قبلة. الآية دي ربنا قالها لسيدنا موسى وسيدنا هارون لما فرعون ضيق على بني إسرائيل قوي ومش عارفين يعملوا أي حاجة فيها خير، فربنا قال لهم بيوتكم مش عارفين تتحركوا فلتكن بيوتكم، فقال لهم في القرآن واجعلوا بيوتكم قبلة. فقرر الرجل ومراته يجعلوا بيوتهم قبلة. أنا لو قعدت أحكي لكم على أمثلة، إحنا حاطين في الموقع عندنا عشرات النماذج لقصص والناس حاطين أهدافهم وطالبين من 5000 أسرة، أنا عايز 5000 بس، 5000 ولادهم هيقودوا العالم العربي ان شاء الله، ان شاء الله يبعتوا لنا اهدافهم. ابعت لنا يا حاج حمد، ادخل على عمريخالد.net وسجل ان دي عيله وتكون رقم واحد، هنحطها رقم واحد عيله عندها هدف، ونحط ونشوف هنكمل هنعرف نكمل 5000 اسره عندهم اهداف ولا احنا متنا وخلاص بقينا جثه ماشيين وخلاص. ليه نصائح في الاخر ازاي هنعمل الهدف؟ جهز قعده لطيفه، صالح البيت الأول كله. يعني هدي الخناقات. اتنين، ما تعملش الهدف لوحدك. تلاتة، ادعي ربنا كتير، يا رب اجعلني من 5000، اجعلني من زي ما انت قلت في القرآن واجعلنا للمتقين إماما، اللي عندهم هدف هم دول اللي بيقودوا المؤمنين، اجعلني للمتقين إماما. حد يقوده هو ما عندوش هدف؟ اللي ما عندوش هدف في آخر الصف، اللي عنده هدف في أول الصف، حاجة منطقية يعني، قوانين ربنا في الكون كده. اجعلنا للمتقين إماما. بص أول الآية إيه؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. البيت المستقر يطلع هدف حلو. اللي أنا بقوله جمع العيلة وعضوا مع بعض، واقنع مراتك، أو اختار أكتر فرد في العيلة ممكن يقتنع، بنتك، أختك، أنت وأخوكي. على فكرة مش لازم اللي يبدأ الأب والأم، ممكن اتنين شباب ويكونوا اكثر تاثيرا لان الاب والام هيستجيبوا وهيتاثروا باولادهم. يمكن الاب يتعب اكتر لكن الشباب لو ابتدوا الاستجابه ليهم هتكون رهيبه. وما تتكسفش في الاول، على فكره الموضوع مش سهل وهتقابل بمقاومه، وبعض افراد العيله هيتريقوا عليك وبعضهم هيتضايق وبعضهم هيقول يوه بقى خلصونا من الشغلانه دي. بس اصبر اصبر، لان اول ما هيبقى فيه هدف واول ما هنبدا نتحرك المغناطيس هيلم الكل. ما تنسوش لازم تكتبوه، الكتابه غير الكلام، وتعلقوه ويتعلق في حته واضحه في البيت، في اوضه النوم، في في في في في, في مكان الليفنج روم، الحته اللي بنقعد فيها كلنا قدام التلفزيون. حطوه واكتبوه وقعدوا عليه مره واثنين وثلاثه، وتقابلوا تاني في العيد وراجعوه، واتفقوا ان في واحد هو اللي هيفضل اكتر واحد متحمس، هو اللي هيفضل يفكرنا بيه، وادعوا ربنا يفتح عليكم بفكره ويثبتها. انا ما عنديش حاجه اقولها يا حاج حمد، ربنا يبارك لكم، انتوا ناس اصله، ناس محتاجين زيكم في بلادنا كتير. ربنا يحفظ لك بناتك وحافظوا على هدفكم وكبروه ونموه، وخلي بالك ما تقفوش على كده، كبروا في الهدف عشان يفضل يكبر، ما تقولوش خلاص حققناه والا هتبدا الدنيا تنام وترخي. حط الهدف اللي بعده، الهدف اللي بعده، وربنا هيكرمك وهيبارك لكم وهيطلع ناس زيكم، وربنا هيكرم الامه دي باللي زيكم، لان النبي قال الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. وبلادنا دي محتاجه ناس عندها اهداف، مسلمين ومسيحيين يحطوا اهداف ويعيشوا عليها عشان البلد دي. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلوا نقرا القران ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابه، في ناس كتير قوي محتاجه يتحس بيهم وبدموع عينيهم، ان وانت بس وربنا يقضي لك الحاجه. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيله، نفضل على طول بالشكل ده، نسال على بعض كل ليله.